وما بينهما ما لا يملكون من بخل إن للمتقين

رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ولا ذلك دحيحا أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال عسيها متاعا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الحمد لله رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها ولا ضبع Oh. يسألونك عن الساعة Mama. الله أكبر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها Thank you. شاكر يا مولاي. الله اكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لرب وحقت وأذنت لربها وحقت حساب يسير. صدق الله العظيم.